يقابله. ماذا يقابلون الأقسام؟ الشك. وهذا إدخاله في مباحث أصول الفقه لفائدة، هم يبنون عليه قاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، ما جاء في حديث عبد الله بن زيد قال: الرجل يخيل إليه أنه أحدث في صلاته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أي حتى يستيقن. وجاء أيضا بلفظ اليقين والشك: إذا شك أحدكم في صلاته لا يدري صلى أربعا أم خمسا، قال عليه الصلاة والسلام: فليستيقن ثم ليتم صلاته. فهو اليقين مقابل الشك. والظن يقابله الوهم. الظن يقابله الوهم. وإدراك الشيء مع احتمال مع ضد مرجوح. والوهم بعكس ذلك، فالظن يقابله الوهم واليقين يقابله الشك. قال: والظن تجويز أمرين مرجحا لأحد الأمرين. الظن تجويز أمرين مرجحا لأحد الأمرين. فالراجح المذكور ظنا يسمع. الراجح المذكور ظنا يسمع. عندك أدلة، وهذه الأدلة فيها راجح وفيها مرجوح. الطرف المرجوح ظنا يسمع، هذا الراجح يسمى ماذا؟ ظن. والطرف المرجوح يسمى وهم، أي وهم. وغالب الأدلة، غالب مسائل الفقه التي فيها حصل فيها الخلاف، غالب ما يكون الترجيح فيها على ماذا؟ على غلبة الظن. على غلبة الظن تكون من قبيل الظن. وهذا على ما يقوله الأصوليون، على ما يقوله الأصوليون. وإلا الأصل أن ما من مسألة من المسائل العملية إلا ويوجد لها دليل صريح صحيح يستدل به على هذه المسألة. وسبب هذا الحصول في أدلة الفقه ما تعلمون ما دخل من الدخيل من الأحاديث الضعيفة، فإن دخول الأحاديث الضعيفة سبب آثارا سيئة على هذه الأمة. لذلك الشيخ الألباني سمى سلسلته السلسلة الضعيفة وأثرها السيء على الأمة. فمن الآثار السيئة هذا حصول الاختلاف في المسائل الفقهية، فتجد الفقيه يأتي بحديث ضعيف ويبني عليه مسألة، ويبني عليه مسألة، فيأتي الآخر من أهل الحديث يصحح هذه المسألة على وفق حديث صحيح، فيحصل بهذا الاختلاف، يحصل بهذا الاختلاف. وهذا شيء أراده الله سبحانه وتعالى، وهو من قبيل الابتلاء والاختبار ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذا المبحث الذي يهتم به طالب العلم معرفة ما هو الظن، وما هو الوهم، وما هو الشك، وما هو ماذا اليقين، حيث أنه يعرف إذا ماذا يريدون الفقهاء من هذا. ثم قال رحمه الله تعالى: أقسام العلم. تقول هذا أقسام العلم من حيث إدراكه، من حيث إدراك العلم. أما التي تقدمت الأقسام الخمسة من حيث هو التعلق، تعلق الإدراك بالشيء، لكن هنا من حيث الإدراك نفسه. سلام. أما التقسيم الأول من حيث إدراك الأشياء، أما هنا من جهة إدراكه وحصوله للإنسان. قال رحمه الله: ينقسم العلم إلى قسمين، ضروري ونظري. هم يقولون الضروري ما لا يحتاج إلى نظر ولا استدلال، وألمح إليه، ظاهر ألمح إليه، نعم. قال: فالضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال، ويحصل للإنسان من غير نظر ولا استدلال، لأن النظر والاستدلال البحث عن أدلة، النظر فيها ترجيحها. قال: كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء، وأن النار حارة، وأن محمد صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يسمى، هم بعض أهل الأصول يقتصرون ما كان مدروكا بالحواس الخمس: الشم والذوق واللمس والسمع والبصر. قال العمريطي رحمه الله: والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل، فالأول كالمستفاد بالحواس الخمس بالشم أو بالذوق أو باللمس والسمع والإبصار، ثم التالي ما كان موقوفا على استدلال. أقصد به القسم الثاني. وأوسع من ذلك أن يقال الضرورات تنقسم إلى ضرورات حسية، وهي التي اختصر عليها الأصولي بعض الأصوليون، التي هي الحواس الخمس، وضرورة عقلية، وضرورة شرعية. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله قد ألمح إلى ذلك بالتمثيل ولم يذكر. فالعلم بأن الكل أكبر من الجزء من أي الأقسام؟ عقلية، ضرورة عقلية. هذا ما يخالف في عاقل على أن المسجد هذا أكبر من أعمدته، باعتبار أن الكل أكبر من الجزء، أو أكبر من أبوابه، الأبواب جزء من المسجد والمسجد الكل. وأن النار حارة أي ضرورة، ماذا يا أخنا أبو معاذ؟ حسية، ضرورة حسية. وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ضرورة شرعية. وعلى هذا فقس في الأمور التي كما يقولون معلومة من الدين بالضرورة، كتحريم الزنا. تحريم الزنا ضرورة شرعية، تحريم حقوق الوالدين ضرورة شرعية، وهم يعبرون بهذا بقولهم ما كان معلوما من الدين بالضرورة، حتى هم يأخذون في مسألة التكفير، مسألة التكفير في من أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، كمن أنكر مثلا حرمة السرقة، يقول السرقة ليست بحرام ولم يحرمها الله، فهذا معلوم من الدين بالضرورة أن السرقة محرمة بالنص وترتب عليها جزاء. فهذا وإن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مع إنكاره لهذا المعلوم من الدين بالضرورة، ما حكمه؟ يكفر بهذا العياذ بالله. قال: والنظري ما يحتاج إلى نظر واستدلال. والنظر ما يقصدون به النظر في الأدلة، أدلة الكتاب وأدلة السنة. والاستدلال أخذ الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب، دليل هو المرشد إلى المطلوب. تقول دليل المسألة كذا وكذا، أي أرشدك إلى مطلوبك في هذه المسألة. دليل وجوب تحية المسجد حديث أبي قتادة، هذا الدليل دلك إلى أرشدك إلى المطلوب في هذه المسألة. دليل وجوب السترة حديث أبي الجهيم. دليل النهي عن الصلاة قبل غروب الشمس حديث عقبة بن عامر، هكذا الدليل هو المرشد إلى المطلوب. قال: كالعلم بوجوب النية في الصلاة. العلم بوجوب النية في الصلاة من أين أخذنا؟ من ماذا أرشدنا إليه؟ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. بهذا قد أخذنا بعض المباحث في أصول الفقه، وثم أدخل رحمه الله تعالى هذا المبحث على طريقة الأصوليين، مبحث الكلام، لأنه كما تعلمون أن اللغة العربية لها ارتباط قوي بأصول الفقه، بل اللغة العربية لها ارتباط بجميع علوم الشرع، التفسير، العقيدة لها ارتباط. كيف والقرآن أنزل بها، كما قال الله بلسان عربي مبين. فالاهتمام بشأن اللغة وعلومها من نحو وصرف وعروض وقافية وإلى آخر من الاثنى عشر العلوم التي معروفة في علوم اللغة، الاهتمام بها له دور في تقوية طالب العلم. فاللغة العربية لها دور في معرفة الأحكام وفي معرفة أصول الفقه، فهي مرتبطة به ارتباط قوي، ولذلك أدخلها أهل الأصول في علم أصول الفقه. وهذا المبحث مبحث سهل، ونحن سنمر عليه مرورا لأنه قد مر بكم. قال: الكلام تعريفه: الكلام لغة اللفظ الموضوع لمعنى. واصطلاحا اللفظ المفيد. وهذا يا إخوة مسألة التعريفات ومسألة الحدود التي يقصدون بها التعريفات، هذا ليس له ضابط لشخص من الأشخاص، فمتى ما تصورت حدا مانعا جامعا فيتسنى لك ذلك. وقد بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحدود ليست مقيدة بأحد من الأشخاص، أن يأتي يعرف هذا ويعرف هذا. فقد تأتي أنت إذا أعطاك الله ملكة بتعريف من عندك تجعل لهذا التعريف حدودا وضوابط بحيث أنه ما يخرج عن هذا الضابط. فتجد الآن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى جاء بتعريف على غير ما هو من حيث الألفاظ، ليس من حيث يعني الضوابط وكذا، من حيث الألفاظ على خلاف ما في التحفة السنية. وفي التحفة في القطر جاء بتعريف الكلام على غير ما هو في التحفة السنية، وجاء في ابن عقيل التعريف على غير ما هو في قطر الندى. وعلى هذا فهذه الاصطلاحات إنما جعلوها لما كان العلم متداولا بين الناس، وكان الأخذ من المتأخر من المتقدم اضطروا إلى أن يجعلوا هذه الحدود بحيث أنها تنضبط لطلاب العلم، تنضبط عند المذاكرة، تنضبط عند التدريس والسؤال عنها. وإلا كما قلت فإن التعاريف هذه لأنها ليست مبنية على أدلة بحيث أنها تتقيد بها، إنما مبنية على فهم واستقراء وتتبع وتمكن وملكة في هذا الفن. فقوله اللفظ الموضوع لمعنى اللفظ كما تقدم بكم هو الصوت المشتمل على حروف الهجاء، والموضوع موضوع بماذا؟ باللغة العربية، فيخرج به ما كان من كلام الأعاجم وما كان من ماذا كلام البربر وغيرهم، فلا يعد كلاما عند أهل اللغة لمعنى خرج الذي ليس لمعنى المهمل. المهمل هم يعبرون عنه يقولون مثلا ديز مقلوب زيد، مقلوب زيد هذا يسمى مهمل، ليس له معنى، ليس له معنى. فالموضوع لمعنى المقابل للمهمل. قال واصطلاحا اللفظ المفيد، والمفيد ما يحسن السكوت عليه بحيث لا ينتظر السامع كلاما آخر، مثل الله ربنا. هذه الجملة ماذا؟ جملة اسمية من مكونة من ماذا؟ مبتدأ وخبر. ومحمد نبينا كذلك، محمد مبتدأ ونبي خبر، نبي مضاف والنا مضاف إليه، وهكذا في ربنا. قال وأقل ما يتألف منه الكلام اسمان أو فعل واسم. وكان الشيخ كانت محفوظة لديه المنظومة العمريطية، فهذا الكلام ما قاله العمريطي، أقل ما منه الكلام ركبوا اسمان واسم وفعل كركبوا، كأنه رحمه الله تعالى أخذ من المنظومة العمريطية. وإلا صاحب القطر قد ذكر أن ما يتألف منه الكلام ثمانية أنواع، ذكر من اسمين ومن ثلاثة أسماء ومن اسم من فعل واسم ومن فعل وثلاثة أسماء ومن فعل واسمين. فمن فعل واسمين كان وأخواتها، هذا متركب من ماذا؟ من فعل واسمين. ومن فعل وثلاثة أسماء باب ظن وأخواته، فإلى آخر ما تكلم عنه رحمه الله تعالى. فيراجع لمن أحب في ذلك الموضع. قال مثال الأول محمد رسول الله، ومثال الثاني استقام محمد. واحد الكلام كلمة، وهي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد. وهي إما اسم أو فعل أو حرف. هذا مما لابد أن يدركه طالب العلم، على أن اللغة العربية لا تخرج عن هذا النطاق، لا تخرج عن الإسمية أو الفعلية أو الحرفية، ولكل منها علاماته كما مر في التحفة السنية. والتحفة السنية على صغرها فيها فوائد طيبة من حيث ضبط هذه الألفاظ لإسم وعلاماته والفعل وعلاماته والحرف وعلاماته. لأن في أصول الفقه يأخذون بدلالات هذه الألفاظ، فالاسم مثلا في دلالاته يأخذون عليه في التخصيص، التخصيص بالصفة، الصفة غالبا ما تكون من باب الأسماء ليست من باب الأفعال، والتخصيص بالعدد، العدد يرجعونه على الأسماء لأنه يعرب ما عدا بعض الأعداد التي هي مركبة تبنى، وإلا ويلحق بماذا؟ بالأسماء، يلحق بالأسماء. فهذا إدخالهم لهذا المبحث من حيث أن الطالب يعرف أن الأسماء لها دلالات في أصول الفقه، والأفعال لها دلالات، الأفعال لها دلالات من حيث العموم وعدمه، تقييد والإطلاق وعدمه كما سيأتي إن شاء الله. قال فالاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن، أو ما يعبرون عنه عن كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، ويمثلون على ذلك كما هو معلوم لكم. مثلا محمد، محمد هذا اسم دل على معنى على رجل مسمى بهذا، هل اقترن به مضي أو استقبال أو أمر؟ ما تعلق به، ما تعلق به من هذا الأشياء شيء. قال وهو ثلاثة أنواع، الأول ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة، هنا يأتي الفائدة، فائدة أصول الفقه. قال الأول ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة، أسماء الموصولة الذي والتي واللذان واللتان، فهذه تفيد العموم، هذه تفيد العموم. قال الثاني ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات، ويأتي أيضا النكرة في سياق النفي تفيد الإطلاق، تفيد العموم، نعم تفيد العموم. قال الثالث ما يفيد الخصوص كالأعلام. قال والفعل ما دل على معنى في نفسه وأشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلاثة، وهو إما ماض، وهو يقولون ما دل على حدث وقع قبل زمن التكلم، قبل زمن التكلم، هذا الماضي، كفهم، أو مضارع كيفهم، أو موضع في زمن التكلم أو بعده، يشير به إلى الحال والاستقبال، أو أمر كفهم، ويقولون عنه ما دل على زمن مطلوب حصوله بعد زمن التكلم. قال والفعل بأقسامه يفيد الإطلاق، هذا مما تركز عليه طالب العلم، أن الأفعال تفيد الإطلاق فلا عموم له. قال والحرف ما دل على معنى في غيره، ومنه الواو، والتي جاء بها من الحروف الشيخ ابن عثيمين ولم يذكر غيرها من الحروف، هناك حروف غير هذه الحروف، لكن هذه الحروف تأتي معك في أصول الفقه، هذه الحروف تأتي معك في أصول الفقه كثيرا. قال الواو: وتأتي عاطفة فيتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم، ولا تقتضي الترتيب ولا تنافيه إلا بدليل. هذا يفيدك في كثير من ما يمر بك فيما إذا كان في الحكم عطف، فلا يقتضي الترتيب. فمن يذكر لنا في القرآن دليل على ورود حكم اشترك فيه متعاطفين بالواو ولم يقتضي الترتيب؟ هذا له. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. أوضح من ذلك، أوضح من ذلك يا إخوة، طيب رجس من عمل الشيطان. هذا الآن: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. الآن هنا الواو أفادت اشتراك جميع المتعاطفين في الحكم، وما هو الحكم؟ التحريم. رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، هذا من حيث الواو على إفادة الاشتراك بين المتعاطفين، وعلى عدم إفادة الترتيب، على عدم إفادة الترتيب، وأنه على التخيير في فعل في الفعل. وأيضا كذلك أيضا ما يؤتى من أو، فأو يقولون تفيد الترتيب، تقتضي الترتيب، كفي خصال الكفارة. قال الله سبحانه وتعالى في شأن الكفارة: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هنا تقتضي الترتيب بحيث أنه لا ينتقل إلى الخصلة الثانية حتى لا يستطيع الأولى، فإذا كان متمكنا من الأولى لا يجوز له، إذا كان يستطيع الصيام فلا ينتقل إلى ماذا؟ إلى الإطعام. فدية من صيام أو إلى الصدقة. فإذا يعني من حيث إذا لم يستطع الصدقة لا ينتقل إلى غيرها، وهكذا. نعم، أو صدقة من حيث التخيير بحيث الاستطاعة، لأن هذه المسألة فيها خلاف من حيث أو هل تفيد مثلا التخيير أو تفيد الترتيب. فهم على هذا بحيث أنه لا ينتقل إلى التي بعدها حتى يعجز عن الأولى، حتى يعجز عن الأولى. فهذه فائدة حروف العطف في مسألة الأحكام في أصول الفقه. وعلى هذا تأتي التمثيل. قال: والواو تأتي عاطفة، وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم، ولا تقتضي الترتيب ولا تنافي إلا بدليل. إذا كان هنالك دليل خارج عن هذا، يعني عن الدليل الذي دلت عليه، عند ذلك يصرف هذا الدليل، يصرف هذا الدليل بغيره من الأدلة. فكقوله سبحانه وتعالى في مسألة ماذا؟ مسألة الظهار، هنا جاءت صوارف، فمن لم يستطع، قال الله سبحانه: والذين يظاهرون منكم من نساء ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، فمن لم يستطع. هنا صارف، صارف ماذا؟ عدم الاستطاعة. فمن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، فمن لم يجد فإطعام 60 مسكينا من قبل أن يتماسى، فمن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى. الآيات. قال الفاء: وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم مع الترتيب والتعقيب، كما مثلنا بهذه الآية التي مرت بنا. الفاء فمن لم يجد، فمن لم يجد هذه عاطفة تقتضي اشتراك المتعاطفين في الحكم. والتعقيب. وتأتي سببية فتفيد التعليل، تأتي سببية فتفيد التعليل، من فعل كذا فعليه كذا، من فعل كذا فعليه كذا. هذا يقصدون بها قولهم تأتي سببية فتفيد التعليل، تعليل الفعل. قال: اللام الجارة ولها معان من التعليل والتمليك والإباحة. وعلى الجارة ولها معان منها الوجوب أما اللام الجارة من حيث التعليل فكما هو معروف في النحو التي تأتي مرتبطة بكي فإنها للتعليل، والتمليك كقولك مثلا القلم لمحمد، القلم لمحمد هذا تمليك، الدار لزيد هذا تمليك. وعلى الجارة ولها معان منها الوجوب. وذكر معنى واحد من معاني على أنها للوجوب، لها معاني غير هذا منها الظرفية، محمد على الدار ظرفية. قال: وأقسام الكلام. وينقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلى قسمين، ذلك التقسيم الذي قسمه الأول، التقسيم الأول باعتبار أفراد الكلام اسم وفعل وحرف باعتبار أفراده، وينقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلى قسمين، خبر وإنشاء. وهذا غالب ما يدرس في البلاغ، غالب ما يدرس في البلاغ، قال: فالخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته، ومن هذا ما تسمعون ما يقولون جمل خبرية وجمل إنشائية. قال: فخرج بقولنا ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب الإنشاء لأنه لا يمكن فيه ذلك، فإنه مدلوله ليس مخبرا عنه حتى يمكن أن يقال أنه صدق أو كذب. وخرج بقولنا لذاته الخبر الذي لا يحتمل الصدق أو لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به، وذلك أن الخبر من حيث المخبر به ثلاثة أقسام: الأول ما لا يمكن وصفه بالكذب كخبر الله ورسوله الثابت عنه، الثاني ما لا يمكن وصفه بالصدق كالخبر عن المستحيل شرعا أو عقلا. فالأول كخبر مدعي الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني كالخبر عن اجتماع النقيضين كالحركة والسكون في عين واحدة في زمن واحد. وهذه من ما دخل في علم الأصول من الدخيل الذي يتعب الطالب، اجتماع النقيضين كالحركة والسكون في عين واحدة. عادل رجل من الناس، هل يجتمع فيه حركة وسكون في زمن واحد، مثلا قيام وقعود في زمن واحد؟ هذا معنى قولهم اجتماع النقيضين. اجتماع النقيضين، هل يجتمع فيه الكلام وعدمه في زمن واحد، يكون متكلما صامتا في زمن واحد؟ هذا ما يقصدون باجتماع النقيضين، وهذا من التطويلات التي ليس لها فائدة، ما الذي نستفيده من هذا؟ قال الثالث ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب إما على السواء أو مع رجحان أحدهما، كإخبار شخص عن قدوم غائب ونحوه. والإنشاء ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب، ومنه الأمر والنهي كقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقد يكون الكلام خبرا وإنشاء باعتبارين كصيغ العقود اللفظية مثل بعت وقبلت، فإنها باعتبار دلالتها على ما في نفس العاقد خبر، وباعتبار ترتب العقد عليها إنشاء، لأن البائع في نفسه نفس العاقد باعتبار خبر، احتمال أن يكون صادقا احتمال أن يكون كاذبا من حيث تكلمه بهذا الكلام، ومن حيث ترتب العقد عليها العقد يثبت مباشرة إذا قال بعت وقبلت واستوفى البيع شروطه فقد تم البيع، قد تم البيع. فهذا قوله باعتبارين، باعتبار دلالتها على ما في نفس العاقد، وهذا يا أخوة من التكلف، ما علينا من نفس العاقد، نفس العاقد يعلمه الله سبحانه وتعالى. والدين مبني على ماذا؟ على الظهور وعلى الأشياء الواضحة، لكن كما يقال مقحمون في قراءة هذا، نحن مقحمون في قراءة ما قال القوم. وإلا ما هنالك أفضل من طريقة أخذ النصوص، يعني ليس معنى على الظاهر الجمود الظاهري الذي مشى عليه محمد بن حزم رحمه الله تعالى، لكن على أخذ ظواهر النصوص على ما فهمت من اللغة العربية. الله Thank you. نواصل كلامنا. كما قلنا ما أحسن من فهم نصوص كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما جاءت وبحسب ما أتاه الله الإنسان من فهم. فالله سبحانه وتعالى فضله واسع. ومسألة هذه التطويلات وهذه الأشياء التي أدخلوها منها ما هو مفيد ومسهل، ومنها ما لا وراءه ضائل تقرأ فيه ربما يقسو قلبك منه. هذا إذا كان هذا في المختصر الذي ألفه رجل من رجال السنة. فأما إذا قرأت في مثل إرشاد الفحول ومثل المستصفى للغزالي ومثل اللمع الشيرازي، هذه تتيه فيها وفي قراءتها. فأنا أنصح إخواني بالأخذ بالسهل في علم الأصول، أخذ السهل وأخذ ما يعينك على فهم نصوص الكتاب والسنة، وما رأيته سيتعبك إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه. فمثل هذه العبارة الآن لما يقول لك فإنها باعتبار دلالتها على ما في نفس العاقد، نفس العاقد ليس لنا دخل فيها، ولا يترتب وليس هنالك حكم من الأحكام الشرعية بين الناس تترتب على ما في نفوس الناس أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتفتيش القلوب عليه الصلاة والسلام. فكل أحكام الشريعة التي بين الناس من المعاملات مبنية على الظاهر، مبنية على ظواهرها. سنكمل ما بقيه من الباب. قال وقد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء وبالعكس لفائدة. مثال الأول قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فقوله يتربصن بصورة الخبر والمراد به الأمر، وفائدة تأكيد فعل المأمور به حتى كأنه أمر واقع يتحدث عنه كصفة من صفات المأمور. الآن أي قارئ يقرأ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ألا يفهم هذا؟ أليس يفهم هذا؟ بلى يفهمه، واضح. فهذه اللفات التي يجعلونها يجعلون بعض التعقيدات كما يريدون أن يحلون عقدا فزادوا بها عقدا. فمثل هذه الآية واضحة، ربما لو قرأها العام يعرفها، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. اللهم إنه سيشكل عليه ماذا؟ القرء. ما هو القرء؟ تأتي للأدلة تبين لك القرء بإذن الله سبحانه وتعالى. قال ومثال العكس، أي العكس أن يكون الصورة إنشاء ويراد بها الخبر. قوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، فقوله ولنحمل بصورة الأمر والمراد بها الخبر، أي ونحن نحمل. وفائدة ذلك تنزيل الشيء المخبر عنه منزل المفروض الملزم به. وسيأتي معنا الحقيقة والمجاز، والمجاز كما تعرفون هو حمار المبتدعة وعكازهم، نحن سنمر عليه مرور الكرام كما يقال، ونأخذ الحقيقة، الحقيقة هي التي تنفعنا بإذن الله، مبحث الحقيقة ومبحث المجاز إن شاء الله نتكلم عنه، ونتكلم عنه بما أراد الله من رد بعض كلام المجاز الذي أرادوا به الدخول إلى شيء في أمور العقيدة وفي أمور الشريعة. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.